الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا أكرمنا بنعم لا تحصى، وقد قال جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم. فالحمد لله على ما يسر من حج بيت الله الحرام والرجوع بسلامة. وأريد أن ننبه إخواني ونفسي على بعض الأمور التي لو سلكها المسلم لكانت نافعة له في دنياه وفي أخراه. يقول جل وعلا: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو أي الله الذي جعل، خلق وأوجد الليل والنهار. والليل والنهار آيتان من آيات الله، فهما مجال للتذكير ومجال لتدارك ما يفوت المسلم من الأعمال. ولذلك لو جعل الله الزمن كله ليلا لكان ذلك فيه عنت على الناس، ولو جعل الزمن كله نهارا لكان ذلك فيه عنة على الناس. ولذلك قال جل وعلا: قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. أفلا تعلمون أن هذا الليل والنهار تدبير من قادر جعل ذلك للعمل وجعل ذلك للراحة. ثم نبه في هذه الآية في سورة الفرقان، قال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. إنسان عنده عمل في الليل يعبد الله في النهار، إنسان عنده عمل في النهار يعبد الله في الليل. لذلك هو الذي جعل الليل والنهار خلفة يخلف بعضهم بعض لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا لربه بصلاة أو باستغفار أو بعبادة. فنحن والحمد لله أمة أكرمنا الله بكتاب لا نحتاج إلى من يشرع لنا، وإنما نحتاج إلى أن نفتح كتابنا ونطبق. وما أشكل علينا في الكتاب، عندنا رسول صلوات الله وسلامه عليه أمر بالبيان، فقال: لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فنحن يعني كل ما نحتاجه موجود في كتابنا، فلا ينقصنا إلا العمل، إلا التطبيق. ولذلك نحن الآن كل ما نحتاجه موجود: أصول النصر، أصول الإدارة، أصول الاقتصاد، أصول التربية، أصول البيع. يعني كل أمر نحتاجه موجود في كتابنا، وحري بنا أن نظهر للناس جمال هذا الدين في حياتنا، لأن الإسلام ينتشر ويقتنع به الآخرون ويتمثلونه عندما يتمثله أهله. فإذا ابتعد المسلمون عن العمل بالإسلام كان ذلك مدعاء لفرار غير المسلمين عن الإسلام. فلذلك نحن أولا في حاجة إلى فهم هذا الدين، إلى أن نفهم هذا الإسلام. الإسلام جاء يحافظ على الأصول، على الجواهر الستة: الدين والنسب والعرض والمال والعقل، والسادس ما هو؟ الدين والنفس والعقل والنسب والعرض والمال، ستة جواهر. وبعضهم يجعل العرض والنسب شيء واحد، يتداخلان يجعلهم خمسة. فالإسلام جاء للمحافظة على هذه الأمور، ولذلك دين يعني سامي، وجاء لإنقاذ البشرية، وقسم مصالح الناس إلى ثلاثة ضروريات وهي هذه الجواهر الستة، وحاجيات وهو ما يحتاجه الناس من البيع والشراء والتبادل والإيجارات، وتحسينيات وتتميميات وهو ما يحتاجه الناس من طرق ومن يعني توسيعها وعملها. فهو دين كامل، لذلك حاط هذه الجواهر بسياج لا يتعرض له. فأول شيء حاطه الدين، أولا قال لا إكراه في الدين، وبعد أن يدخل المسلم في الدين لا يسمح له بالخروج، من بدل دينه فاقتلوه كائنا من كان، لكن لا تدخل، إذا دخلت ما يسمح لك بالخروج. وحافظ على العقل فحرم الخمر وقال اجتنبوه، وجعل من تعرض للإنسان بفقدان العقل عليه الدية كاملة، وحرم المسكرات والمخدرات أنواعها، وجعل العقل لا يجوز للمسلم أن يتعاطى ما يفسده. ثم حافظ على النسب فحرم الزنا وما يأتي بالزنا كالخلوة والدخول على الأجنبية، وجعل قريب الزوج الموت، لما سئل عن الحمو قال الحمو الموت، أخو الزوج أو عمه أو خاله الذي ليس بمحرم للزوجة لا يجوز أن يدخل عليها. لذلك لما قالوا أرأيت الحمو قال الحمو الموت. وجعل الذي يتعرض لإفساد أنساب الناس بالزنا إن لم يكن متزوجا فعليه الجلد وتغريب سنة، يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، كما في حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم لما نزلت واللذان يأتيانها منكم فآذوهما إلى أن قال حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وجعل على من قد تزوج وأحصن إحصان شرعي إذا تعاطى الفاحشة الرجم الزنا، والثيب جلد 100 والرجم. وفي الحديث وفي الآية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. والقرآن بالنسبة للنسخ وعدمه منقسم إلى 4 أقسام: قسم لم ينسخ حكمه ولا تلاوته، وهذا أغلب القرآن، كقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لا تقربوا الزنا، لا يغتب بعضكم بعضا، وبالوالدين إحسانا، أحل الله البيع وحرم الربا. هذا باقي الحكم وباقي التلاوة. وقسم منسوخ الحكم والتلاوة، كقوله 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخت حكما وتلاوة. وقسم نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وهو قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فالتحقيق أن هذه الآية منسوخة الحكم باقية التلاوة، وقسم منسوخ التلاوة باقي الحكم، وهو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. إذن القرآن منقسم إلى أربع أقسام: قسم منسوخ الحكم والتلاوة، وقسم باقي الحكم والتلاوة، وقسم منسوخ التلاوة باقي الحكم، وقسم منسوخ الحكم باقي التلاوة. ولذلك الآية لها تعلقان: تعلق من حيث التعبد بألفاظ القرآن، أي أن نتعبد بألفاظ القرآن كل حرف بعشر حسنات، وقسم وجوب العمل بما حوت من الأحكام. فقد يبقى الحكم اللفظ متعبدا بألفاظه ويرفع الحكم داخله، كما في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذا متعبد بألفاظه ومعجز، والحرف منه بعشر حسنات، لكن هذا الحكم منسوخ بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة على القول الراجح. ولذلك يعضد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: كانت إحداكن ترمي بالبعرة، يعني تجلس سنة ثم ترمي ببعرة أنها لم تمكث شيئا في العدة. فهذا يقوي أن هذا الحكم منسوخ. الثاني قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذا الحكم باقي، أن الشيخ والرجل المحصن والمرأة المحصنة، أعني تزوجت زواج صحيح ودخل الزوج بزوجته، فكل منهم إذا زنى يرجم، يضع له حفرة وتأخذ الحجارة ويرمى بها حتى يموت. إذن هذا الحكم باقي، ولكن تلاوة الشيخ والشيخة إذا زنيا لم يبقى لها حكم أن تتلى، وإنما المعنى هو الذي بقي ويجب أن يعمل به. ومن أكثر ما يطعن فيه أعداء المسلمين في ثلاث نقاط، أعداؤنا أكثر شيء يطعنون في ديننا بثلاث نقاط. النقطة الأولى هو عقوبة الزاني المحصن وعقوبة السارق. الغرب لا يستوعبون هاتان العقوبتان، ويرون أن هذا شيء خطير، ولا يعلمون أن تخليط الأنساب وتضييعها أشد خطورة من قتل هذا، لأن الذي يعمل الفاحشة قتل مئات الناس وضيع أنساب الناس ولطخ أعراضها، فلذلك هو يقتل لأنه قتل أنفس ولطخ أعراض، والسارق لأنه جعل مئات الأيدي عاطلة فقطعت يده ليطهر جسمه ولتسلم أيدي الناس من أن تبقى عاطلة لأنه يأخذ أموالها. ذلك الله قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز، يعني قوي غالب حكيم في تشريعه ذلك. إذن هاتان العقوبتان الغرب ينتقدنا نحن المسلمين بهما، ولو علم أن السارق لا يردعه إلا القطع فمهما ضرب السارق لا يترك السرقة، لكن إذا قطعت يده يتأدب ويراها الآخرون فيقلعون عن السرقة. والذي خلق البشر هو الذي يعلم ما لا يردعهم وما لا يردعهم، وأما الخلق فلا يعلمون التشريع، لو يعلمون تشريعات أول ما يعمل أحدهم أن يكتب نفسه سعيدا، لأن الذي بيده القلم لا يكتب نفسه شقيا. أما الله جل وعلا فالناس سواسية عنده، لا يشرع إلا تشريعا بالغا في الحكمة وفي يعني مناسبة العقوبة لاتجاه الجريمة. إذا هذه من النقاط التي ينتقدنا فيها الغرب، وهو عقوبة الزاني المحصن وعقوبة السارق، والسارق لا يقطع إلا إذا سرق من الحرز وسرق يعني مالا معروفا ولم يكن له فيه شبهة ولم يكن في وقت مجاعة. فإذا كان في وقت مجاعة لا قطع، وإذا كان له شبهة لا يقطع، وإذا لم يكن من حرز لا يقطع. فهناك جعل شروط، في الغالب لا تتحقق السرقة إلا بها. فلو يأخذ مال من غير حرزه لا يقطع، ولو يأخذ مال أقل من النصاب لا يقطع، ولو يأخذ مال له فيه شبهة لا يقطع، ولو كان في وقت مجاعة لا يقطع. النقطة الثانية هي قضايا المرأة، هذا أيضا الغرب ينتقدنا فيه، ولا يعلمون أن المرأة دائما تنتظر الزيادة والرجل دائما ينتظر النقص، لأنهم يقولون المرأة ضعيفة، فلماذا يكثر نصيب الرجل على المرأة ويقول الرب جل وعلا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال العلماء المرأة في انتظار الزيادة دائما، يأتيها مهر، يأتيها ولد ينفق عليه، والرجل دائما في انتظار النقص، يتزوج زوجة جديدة، يأتي ولد جديد، يأتي ضيف، تأتي يتزوج امرأة أخرى، فالرجل دائما ينتظر النقص والمرأة دائما تنتظر الزيادة. فلو كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة هذا عدل، علما بأن الله تعالى لا يسأل عما يفعل. طيب قالوا لما الرجل يعدد والمرأة لا تعدد؟ قالوا ولما ينسب الولد للرجل ولا ينسب للمرأة؟ قالوا لأن الرجل إذا عدد هذا لا ضرر فيه للمرأة، أما المرأة إذا عددت الأزواج اختلطت الأنساب وضيعت نطف الناس وأصبحت القضية مشكلة. المرأة دائما يأتيها المرض ويأتيها الحبل ويأتيها النفاس ويأتيها الحيض، أما الرجل دائما هو مستعد للزواج، فلذلك سمح له بالتعدد، ولأن النساء أكثر من الرجال فلذلك عدد سمح بذلك حتى لا تبقى بعض النساء لا أزواج لهن. طيب يقال لما الولد ينسب للرجل وكيف الرجل يجوز له أن يترك المرأة؟ قالوا لأن الرجل هو الزارع، والإنسان إذا كان لا يريد أن يزرع في حق لا يرغم على الزراعة فيه، فلذلك يعني قضايا المرأة معالجة في الإسلام معالجة عجيبة. والذي يعرف يريد أن يعرف كرامة المرأة في الإسلام يذهب إلى الغرب وينظر كيف يعاملون النساء، أما المرأة فهي مصونة في بيت زوجها أو في بيت أبيها أو عند أخيها أو عند ولدها وتصان، أما النساء عندهن فهن مهانات ومعذبات، ولا يعلم ما يكابدنا إلا من ذهب إلى الغرب وسكن فيه. أما النقطة الثالثة فهي قضايا الرق، وهي قضايا طويلة الذيول، ومع الأسف أن المسلمين الآن في كثير من البلدان تغلب عليهم أعداؤهم، وأصلا لا يكون الرق إلا بسبب الكفر. الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فإذا أرسل الله رسله ليأتوا للناس ليخرجوهم من الكفر إلى الإيمان، فإذا وقف أعداء الله في وجوههم وغلبوهم عند ذلك خيروا فيهم بين القتل والمن والفداء والسجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة، وهو الرق، سجن مؤبد بغير الأعمال الشاقة. وقال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وإن يعني أثقلت عليهم فأعينوهم. إخوانكم خولكم. ولذلك الآن العبد عند المسلم أشرف من المسلم اللي ما هو عند أحد إذا طبقت فيهم الشريعة. إذن هذه النقاط من أكثر ما يطعن فيها الغرب. إذن هذا الإسلام جاء للمحافظة على العقل وعلى الدين وعلى النسب، وتنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فوفر بذات الدين تربت يداك. الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إذا حافظ على النسب وحرم الزنا وجعل المرأة لا يمكن أن تتزوج إلا بولي وشهود، وأمر بإعلان النكاح حتى لا يكون هذا الرجل غير أمين فيقول ما تزوجتها، فيكون هذا إحراج للمرأة ولأهلها ويكون ضياع لولدها. فأمر بالشهود وبالولي وبالضرب بالدفوف على الزواج حتى يعلن ويعطى للمرأة حفظ، لأنه قد واحد يتزوج ويقول ما تزوجت وتبقى عند المرأة نطفة بعدين تكون مشاكل. فلذلك قال وأضربوا له بالدف عشان يقال ما هذا، يقال فلانة من تزوجها فلان، فبعدين ما يستطيع أن ينكر. لا نكاح إلا بولي وشاهدي. وإذا عضل الولي ينكح الأبعد أو السلطان. إذا كان الولي سفيه أو عنده غرض غير سليم يريد مال موليته أو وظيفتها فيزوج الأبعد أو تذهب إلى السلطان إلى القاضي ويزوجها رغما عن وليها. فلا تعضلوهن، ولا يعضل الزوج الزوجة ليأخذ ما عندها، لا يحرم، لأن العضل هو المضايقة. فسواء يحرم على الولي أن يعضل وليته لتتزوج من ترى إذا كان كفأ، ويحرم أيضا على الزوج إذا كره زوجه أن يضايقها لتعطيه فلوس، ما يجوز. ولذلك قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. هذا الإسلام دين عجيب، يعني كل ما نحتاج إليه موجود فيه. ثم حافظ على المال وقال إلا أن يكون تجارة عن تراض منكم، لا يحل دم امرئ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، إما بيع أو سلف أو مضاربة تجارة. ثم حرم القذف وشتم أعراض المسلمين وقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والعلماء اتفقوا على أن يعني من يرمي عفيفة أو عفيفا ولم يأتي بالشهداء وقدم هذا وشكى أن الذي قذفه يضرب 80 جلدة، واختلفوا هل تقبل له الشهادة بعد ذلك أو لا تقبل، واتفقوا على أنه إن تاب يرفع عنه اسم الفسق. إذن إلا الذين تابوا هل ترجع إلى الجميع؟ ترجع للأخير بلا خلاف، وأولئك هم الفاسقون. فإذا تاب ارتفع عنه اسم الفسق، واختلفوا هل تقبل شهادته أو لا تقبل أقوال. وكذلك إذا رفع من قذف للسلطان وثبت ذلك ولم يكن فيه ذلك لا بد أن يأتي بأربعة شهود يعاين فيها أنه رآه يعمل الفاحشة وإلا جلد. ولذلك قال فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله أي في شرعه هم الكاذبون. ولذلك لما لاعن الرجل زوجه برأهما الإسلام وقال صلى الله عليه وسلم الله يشهد إن أحدكما لكاذب، لكن الإسلام يريد التبرئة ويريد أن يبقى المجتمع المسلم طاهر. فقال وهدد فقال والذين يرمون المحصنات وقال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فلذا هذا الإسلام أحاط هذه الجواهر الستة بسياد، وهي التي عليها مدار الحياة. لا يمكن أن يأتي نظام إلا ويحافظ على الدين والنسب والعرض والنسل والمال والعقل. فلذلك الإسلام حافظ عليه بالسياد، ثم جاء بالضروريات الحاجيات، أحل البيع وحرم الربا وحرم النجش وحرم بيع المنابسة والملابذة وبيع حبل الحبلة وحرم المخابرة على جزء من الأرض ونهى عن بيوع العينة وبيوع الآجال وأباح المضاربة وأباح العرايا للضرورة. ثم بعد ذلك فتح الباب للتحسينيات والتتميميات وكل ما نحتاج إليه مبين لنا، فإذا اضطررنا أبواب الأمام مفتحة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فحري بنا ونحن قادمون من الحج أن كل واحد منا يحافظ على ما اكتسبه من الحسنات، لأن الترشيد بين الناس شائع في المال، ولكن الترشيد في الحسنات ليست له من الشيوع ما للترشيد في المال. تجد الآن يأتوا في الكهرباء، ينبغي ترشد في الكهرباء، ينبغي أن ترشد في المال، ينبغي أن ترشد في الإنفاق. طيب ينبغي أن نرشد في الحسنات، فلا نأكل أعراض الناس ولا نكذب على الناس ولا نغش الناس ولا نقدم على المعاصي. فإن المسلم الذي يرشد في حسناته يأتي يوم القيامة رصيد كبير، لأن صلاته تكتب له، صومه يكتب له، استغفاره يكتب له، صلة الرحم تكتب له، أن ينفق على من يعول يكتب له، لكن بشرط إيش؟ أن يحافظ. أما إذا كان مثل الماعون الذي فيه سيلان، كل ما صببت فيه ما إيش ينزل لا يمتلي. فلذلك ينبغي للمسلم أن يرشد. ولما قال الصحابي لنبينا صلى الله عليه وسلم وصيني، قال له أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال وهل نحن مؤاخذون بما قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها أو لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا، أبعد ما بين السماء والأرض. فلذلك ينبغي أن نحافظ على مكتسباتنا، فلا نغتاب الناس. والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، أي كلمة تصدر منك في غير صالح أخيك فهي غيبة. فلان طويل غيبة، عريض غيبة، بخيل غيبة، غبي غيبة. أي كلمة تصدر منك في غير صالح أخيك فهي غيبة. إذن يحاول المسلم أن يتعود على طهارة اللسان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد. فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد. فينبغي المسلم أن لا يعطي أحسن ما عنده لمن لا يحب. ينبغي هذا البصر نعمة عظيمة، لا تنظر إلى الحرام، انظر فيما يباح لك. هذا السمع نعمة عظيمة، لا تسمع إلى الحرام، اسمع ما يجوز لك أن تسمع. هذه الرجل نعمة، لا تمشي فيها إلى الحرام. هذه اليد نعمة، لا تلمس بها حرام. هذا البطن نعمة، لا تدخل فيه حرام. هذا الفرج نعمة، لا ترسله إلى حرام. إذن ينبغي أن نرشد وأن لا نأخذ أعز ما عندنا ونعطيه لمن لا نحب. فإذا رشدنا في الحسنات كثر رصيدنا، فإذا كثر رصيدنا كنا من أهل الجنة. أما إذا لم نرشد فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة وقال لهم ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا مال له. قال لا، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بمثل أحد حسنات. أحد هذا الجبل الطويل حسنات، ولكن ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فتؤخذ حسناته وتقسم على الدائنين، فإذا انتهت حسناته أخذت سيئاتهم وحطت عليه ورمي في جهنم. لذلك الله أمر بسد منافذ خلخلة الأخوة الإيمانية بعد الأمر بالصلح بين المسلمين. قال إنما المؤمنون إخوة، إيش؟ فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية لكي يرحمكم. ثم سد منافذ الخلخلة الأخوة الستة السخرية، لا يسخر قوم من قوم، الاستهزاء، لا تنابزوا بالألقاب، لا يغتب بعضكم بعضا، إن بعض الظن إثم، لا تجسسوا. ولذلك هذه الأمور الستة هي أكبر ما يكون سببا في خلخلة الأخوة. وفي الختام، أكبر مشاكل المسلمين ناشئة عن أمرين، كل المشاكل إلا القليل ناشئة عن أمرين. من يذكر لي أحد الأمرين؟ تفضل. أرفع الحسد، هذا من جملة الأمور التي تضر، لكن أقصد الخلاف أيضا، هذا أيضا مضر. من يذكر لي؟ الانحراف أيضا مضر، الظن أيضا مضر، الحقد مضر، عدم الاتفاق مضر. المشاكل كلها عن النقطتين، محبة المال والجاه، محبة المال والجاه. أي مشكلة سببها مال أو جاه؟ فكروا في المشاكل في الأسرة، فكروا في المشاكل بين القبائل بين الدول، أي مشكلة سببها مال أو جاه؟ ولذلك في حديث الترمذي الذي شرحه الحافظ بن رجب رحمة الله عليه العلامة، هذا صاحب قواعد الفقه وصاحب الكتب القيمة، ما ذئباني جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. كل مشكلة سببها مال أو جاه. والذي يزيل الإشكالات ما هو يا شباب يا مشايخ؟ ما الذي يزيل الإشكالات بين المسلمين؟ الحب والإخلاص، أريدها مباشرة، الزهد، التقوى لإصلاح، لا، الرضا بالقليل، هذا قريب من الإجابة، التنازل. إذا كان بين الأخ وبين أخيه ترقة مال، قال الأخ الأكبر أنا أريد العمارة، قال الأوسط أنا أريد البستان، قال الثالث أنا أريد الدكان، طيب يتضاربون، فالذي يتنازل ينهي المشكل. التنازل في الخلافات هو الذي يزيل الإشكالات. لذلك أعداؤنا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ألمانيا وفرنسا كان بينهم من الإحن ومن التحاسد والتباغض والحروب ما لا يعلمه إلا الله، لكن وجدوا أنهم لا يمكن يقووا إلا بالتنازل، فتنازلت هذه قليل وتنازلت هذه قليل، وأصبحوا أقوى قوة في العالم الآن، لأن لا يمكن شيء إلا بالتنازل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم للحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به. نعم، تنازل انتهت المشكلة. لذلك لا يوجد شيء أنفع من التنازل، أنت وأخوك، أنت وزميلك، أنت وجارك، فإذا تنازلت انهيت المشكلة. لذلك ينبغي أن نشيع التسامح بيننا فيما يجوز فيه التسامح، وينبغي لنا أن نعلم أن هذا الدين لا بد أن لا يقل في نفوسنا عن أموالنا وأنفسنا، ينبغي أن لا ننزل الدين عن أنفسنا وأموالنا، إما نجعله معهم أو نقدم الدين، فإذا فعلنا ذلك قوية الأمة. إنما أموالكم وأولادكم والله عنده ما تجدون في المتع في المال والولد أعظم منه ما عند الله من الأجر لو اتقينا الله في المال والولد. فينبغي أن لا ننزل الإسلام ديننا عن أموالنا وأنفسنا، إما أن نجعله معهم أو إيش أو نقدمه، فإذا فعلنا ذلك رفعنا الله بديننا ورفعنا ديننا، وكل المشاكل التجد نحن عندنا مطمئنات من ربنا. أعمارنا لا تزيد ولا تنقص وأموالنا لا تزيد ولا تنقص، فلما لا نشتغل لديننا ولأمتنا والذين خافوا عليه الأعمار والمال وهي منتهية، لن تموت نفس حتى تكتسب رزقها وأجلها، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، اتقوا الله وأدمنوا في الطلب، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ثم بيّن العلة، قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. نرجو الله جل وعلا أن يجعل حجنا وحجكم مبرورا، وأن يجعلنا إن شاء الله ممن خرجوا منه لا ذنب لهم، وأن يقوي شوكة المسلمين ويرد عنهم كيد أعدائهم، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.